الحداء والتغني في الأبيات الشعرية، وذلك ينشط الطريق، وخاصة الجمال تحب الحداء بدل من أن تبرزها حدودها، فإذا حدوت لها ما شاء الله تسرع بحيث يخشى أن تطيح مع راكبها، وأما الضرب هذا ما ينفعها يعني تتناقض. فلذلك قالوا يعني نشطنا بهذا الطريق في أبيات، فهذا بدليل على أن الرجز يعني من الشعر العربي شعر من 15 أو 16 بحرا من بحور العرب، ألا يعتبر البحر السابع هو بحر الرجز، وبعض أهل اللغة ينكروا أن يقول الرجز بحرا وإنما هو قال هذا كلام مسجع، لكن نحن نقول لا، بل أحسن البحور هو الرجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويتبسم بها، والصحابة كانوا ينظمون بها أيضا، فدل على أنه طيب. لذلك الفوائد الفقهية والحديثية والنحوية نستعملها للرجل. ألبية بن مالك أسهل من لامية بن مالك، لامية بن مالك هي من بحر الطويل وهي 114 بيتا، تحبها أصعب من 1000 بيت الذي هو على ابن مالك، قال وقال محمد بن مالك هذا أسهل ما يكون. فالرجز أسهل في جمع المسائل الفقهية والنحوية واللغوية، ولذلك نختاره بهذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.